إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء لا يزغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ينشد المسلمون في أرجاء العالم العزة والنصر والتمكين والغلبة والسعادة والرفعة وقد بين الله سبحانه وتعالى سبيل ذلك ولكن لما غفلنا عن بيان الله سبحانه وتعالى أصابنا ما أصابنا من الذل والهوان من قبل أعداء الله تبارك وتعالى لما ضاع مبدأ الولاء والبراء تخلفت الغلبة فكان سلفنا الصالح هم الغالبين كانوا غالبين وأعزة لأنهم حققوا شرط الغلبة ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون عند ذلك يأتي النصر من عند الله سبحانه وتعالى إذا حققنا هذا الولاء بأركانه الثلاثة فالولاء لله سبحانه وتعالى أولا ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا ثم لعباد الله المؤمنين ثالثا وذلك كله تبع للولاء لله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله وإنما في لغة العرب تدل على الحصر والقصر والاختصاص يعني الولاية الكاملة تكون لله سبحانه وتعالى ومعنى ولاية الله جل وعلا وهي الولاية من قبل عبده تجاه الرب سبحانه وتعالى وهنالك ولاية من قبل الله جل وعلا تجاه عبده فولاية العبد لربه سبحانه وتعالى تعني الإيمان به وتوحيده والاعتراف به إلها وربا وخالقا إنما وليكم الله يعني مولاكم الله سبحانه وتعالى الذي له الربوبية والألوهية فالألوهية لله سبحانه وتعالى هذا مقتضى الولاية لله سبحانه وتعالى فلم يوالي الله جل وعلا من عبد غير الله من عبد غير الله أو صرف شيئا من العبادات لغير الله فإن هذا لم يحقق قول المؤمن إن قول الله جل وعلا إنما وليكم الله ما دخل في هذه الآية إذن لابد أن يوحد العبد ربه ابتداء حتى يكون قد تولى الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله الذي يتولى أموركم وشؤونكم، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإذا تولى العبد ربه تولاه الله سبحانه وتعالى. إذا تولينا ربنا سبحانه وتعالى تولانا الله جل جلاله، تولانا بنصره، تولانا بحفظه، تولانا برعايته، تولانا بحمايته. إذا كنا قد تولينا الله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى يكون لنا وليا ونصيرا. إنما وليكم الله. فالولاية لله سبحانه وتعالى، هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. هذا هو الركن الأول، أن يتولى المؤمن ربه سبحانه وتعالى. ولما كان السلف الصالح قد حققوا ذلك، مكنهم الله سبحانه وتعالى في الأرض، وأعزهم الله سبحانه وتعالى، ورفع من شأنهم وقدرهم، لأنهم والوا الله سبحانه وتعالى. دخل ربعي بن عامر على رستم ملك الفرس فقاله: ما أنتم؟ فقال: نحن قوم ابتعثنا الله. وكان رستم حين ذاك جالسا على الذهب وعلى الحر والديباج في أفخم الحلل وفي أبهى القصور، جالسا في قصره وفي بهوه. فدخل ربعي بن عامر ممزق الثياب بالي الملابس، يلبس ثيابا رثا ونعالا مقطعة، لكنه يحمل إيمانا في قلبه كالجبال. قال: ما أنتم؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عد الإسلام. هؤلاء حققوا ولاية الله سبحانه وتعالى. إن ولي الله، إنما وليكم الله. فلما حقق السلف ذلك أعزهم الله سبحانه وتعالى، لم يبالوا بالدول الكافرة، لا بكسرى ولا بقيصر، وكانوا حين ذاك قوة ضاربة، يملكون المال ويملكون السلاح والجند، ولكن المسلمين كانوا يملكون الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذا الذي نصرهم، وبهذا عزهم الله سبحانه وتعالى. فالولاية لله تعني صدق الإيمان، وتعني سلامة المعتقد في الله سبحانه وتعالى. لكن إذا نظرنا إلى أرجاء العالم الإسلامي، نظرنا إلى واقعنا المعاصر، نجد أن ذلك قد ضاع في كثير من بلاد المسلمين. فترى القبور تعبد مع الله سبحانه وتعالى، وترى الدجل والشعوذة والسحر والخرافة والضلالة والجهالة متفشية في أنحاء العالم، فكيف نغلب وكيف ننتصر؟ إنما وليكم الله، يعني ولاية الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يتولاه الله لا بد أن يتولى هو الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والحديث صحيحين عن سهل بن سعد قال: أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهو علي بن أبي طالب قدم أولا محبة علي لله ورسوله، ثم عطف على ذلك محبة الله ورسوله لعلي. فعلي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أحب الله أحبه الله، ولما أحب رسول الله أحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لا بد أن نحقق تولي ربنا سبحانه وتعالى، أن نتولى الله جل وعلا، أن يكون الله مولانا. في غزوة أحد لما أصاب المسلمين ما أصابهم، دخل المسلمون في شعب داخل الجبل، فنادى أبو سفيان بأعلى صوته: أفيكم محمد؟ فقال: لا تجيبوه. أفيكم ابن أبي قحافة؟ فقال: لا تجيبوه. أفيكم عمر بن الخطاب؟ فقال: لا تجيبوه. فقال أبو سفيان: أعلو هبل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبونه؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قول الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فقال له أبو سفيان: الحرب سجال، الحرب بيني وبينكم سجال. فقال له عون الخطاب: الله مولانا ولا مولى لكم. قال: لنا العزة ولا عزة لكم. يقول أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقاله عمر: الله مولانا ولا مولى لكم. المؤمن يوالي الله سبحانه وتعالى، ومن كان مواليا لله سبحانه وتعالى فما فقد شيئا، ومن فقد الله جل وعلا فما وجد شيئا. فإذا كان أبو سفيان وكان حين ذاك مشيكا يفتخر باللات والعزى، افتخر عليه، افتخر عليه عمر بولايته لله سبحانه وتعالى. لما قال لنا العزى قال الله مولانا ولا مولى لكم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إنما وليكم الله، هذه الولاية لله سبحانه وتعالى، ولا يتحقق الإيمان إلا بذلك، بتولي الله جل وعلا. ثم بعد ذلك تولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله ورسوله الولاية الثانية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إسلاما ولا إيمانا من أحد حتى يصدق بالرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يؤمن به وحتى يصدق برسالته وحتى يتبعه على شرعه وعلى دينه، هكذا يكون وليا لله سبحانه وتعالى. فبعد ولاية الله تأتي ولاية رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل إن ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لولاية الله جل جلاله. إنما وليكم الله ورسوله، وتكمن ويكمن تولي رسول الله عليه الصلاة والسلام في أمور منها: أولا الإيمان به عليه الصلاة والسلام، أن نؤمن به إيمانا جازما، محبته محبة صادقة، كذلك مناصرة دينه وسنته، هذا من تولي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأن يغار المسلمون على عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام ينتهك، وأن يغضب المسلمون للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا من تولي رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة لا يقبلون في رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا كلمة واحدة ولا شتمة ولا لفظة واحدة في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما أتي بخبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه ليقتل في قريش، وضع على خشبة الصلب ليقتل، فقيل له: أترضى أن يكون محمد مكانك؟ أترضى أن ترجع إلى بيتك بين أهلك وأطفالك آمنا سالما ويكون محمد مكانك هذا؟ فقالهم: والله لا أرضى، وأنا في مكاني هذا أن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة، أنا في هذا المكان الآن لا أرضى أن يشاك في المدينة رسول الله بشوكة. هكذا كان السلف الصالح يتولون الرسول عليه الصلاة والسلام توليا صادقا، ينصرونه في أحلك اللحظات والظروف، يقدمون محبته ويقدمون نفسه على أنفسهم، يفدونه بكل ما يملكون. هذا من تولي رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الركن الثالث: تولي أولياء الله المؤمنين، أن يتولى المسلم أخاه المسلم، فهذا من ولاية الله سبحانه وتعالى، وهذا من أسباب الغلبة والتمكين. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المؤمن من أمنه المؤمنون، من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم. هكذا أمر الله سبحانه وتعالى بتولي المؤمنين: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بذلك يكون النصر عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أول ما قام به أنه آخى بين المهاجرين والأنصار حتى يكون مجتمع المدينة مجتمعا متماسكا قويا لا يمكن اختراقه ولا زعزعته، فآخى بين الأنصار وبين المهاجرين، وآخى بين المهاجرين بعض في بعض، حتى بلغت تلك القوة أن يرث المهاجر الأنصاري ويرث الأنصاري المهاجر، كل ذلك حتى تقوى دولة الإسلام وحتى يتحقق النصر والتمكين. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، في مقابل ولاية الله ورسوله والمؤمنين يأتي البراء من أعداء الله سبحانه وتعالى، فلا يجتمع أو لا يكون ولا إلا ببراء، لا ولا إلا ببراء، فلا يجتمع حب الله مع حب أعدائه، ولا يجتمع تولي المؤمنين مع تولي الكافرين. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك بالإمكان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. لا يكون ولاء لله سبحانه وتعالى إلا إذا وجد في القلب البراء من أعداء الله جل وعلا. فلا بد من البراء من الكفار أن يبرأ المؤمن من أعداء الله سبحانه وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وهناك قال: أولئك حزب الله، ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. فحزب الله هم المفلحون، وحزب الله هم الغالبون، وحزب الله يتولون المؤمنين، وحزب الله يتبرون من الكافرين، كما قال الله سبحانه وتعالى. فلا يتم الإيمان إلا بذلك، ولنا في ذلك أسوة حسنة بإبراهيم عليه السلام، حيث قال الله تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. لا يلحقه الإيمان الصادق إلا بالكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. على هذا يقوم الإيمان، على هذا الأساس يكون التوحيد. بل إن كلمة التوحيد تشتمل على ركنين: ولاء وبراء. لا إله إلا الله، فلا إله براء من كل آلهة باطلة، وإلا الله ولاء لله سبحانه وتعالى. هذا هو مقياس الإيمان، أن يجتمع في القلب الولاء والبراء، الولاء لله والبراء من أعداء الله سبحانه وتعالى. ومن مظاهر الوراء، من مظاهر موالاة الكافرين، وهي من عكس البراء من الكافرين، موالاة الكافرين، من مظاهر ذلك محبتهم والإعجاب بهم ومناصرتهم ومعاونتهم على أهل الإسلام، إلى غير ذلك من مظاهر الولاء، والتشبه بهم في أعيادهم وفي عقائدهم وفي مظهرهم وفي كل ما يختصون به. هذا يعتبر شكلا من أشكال الموالاة للكافرين، ويختلف حكمها على حسب قصد فاعلها، أحكامها تتفاوت، بعض يصل لحد التحريم، وبعضها قد يصل إلى درجة الكفر بالله عياذا بالله سبحانه وتعالى. فلا بد للمسلم حتى يكون سليما في عقيدته، وحتى يدخل في قول الله جل وعلا: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، لا بد أن يجتمع في قلبه هذا وهذا. لكن إذا كان يحب الكافرين ويترضى الكافرين ويتود للكافرين ويزعى في إرضائهم، كما سمعنا ورأينا قبل أيام قلائل لما كتب ذلك العلج الكافر الذي أهلكه الله سبحانه وتعالى، لما رسم رسوما تسيء إلى أعظم إنسان في الدنيا، إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقتله من قتله من المسلمين من أهل تلك البلاد، صار العالم كله يعتذر ويطلب الصفحة والمغفرة من غرب الكافر، ولم ينددوا بالإساءة للرسول عليه الصلاة والسلام. كان ينبغي أن تشمل إدانة قبل ذلك أن تشمل إساءة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ليقول المسلم: نحن لا نرضى في رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن كل اعتذارات وبيانات وشجب وإدانات كلها لقتل أولئك الكفرة الذين أساءوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل، سواء كان مسلما أو كافرا، حتى لو كان كافرا. ولقد كان أسر الكفار، أسر الروم في زمان السابق أيام عز الإسلام، إذا أراد الأسير الرومي الكافر أن يقتل يسب النبي عليه الصلاة والسلام فيقتل مباشرة، إذا أراد أن ينتحر يسب النبي عليه الصلاة والسلام فيقتل مباشرة. لا يمكث ولا يوما واحدا، لا يقبل المسلمون إطلاقا سب الرسول عليه الصلاة والسلام، بل كانت الحروب تقام والجيوش تعد وتجهز إذا نيل من عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الآن فجيوش من اعتذارات، وجيوش من الترضيات، وجيوش من الذل لكفار لمقتل حفنة من الكفار الذين أساءوا رسول الله عليه الصلاة والسلام باسم الإرهاب، باسم محاربة الإرهاب ومحاربة التطرف، وهم متطرفون. من هم الإرهابيون حقا؟ هل قتلوا المسلمون الملايين؟ المسلمون منذ أن جاء الإسلام إلى يوم الناس هذا ما قتلوا مليون شخص، هكذا لا يقتلوا إلا المحاربين. لقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إذا أرسل جيشا لا تقتلوا امرأة ولا طفلا ولا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا مزارعا في مزرعته، يقتلوا المحاربين فقط الذين يحاربون. أما هؤلاء الحرب العالمية الأولى 20 مليون، الحرب العالمية الثانية 50 مليون، حرب اليابان ملايين، حروب لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، يموت الملايين، الملايين يقتلون، يقتلون الكفار ولا يرهاب. أما الإرهاب إذا قتل 10 شخصا بسبب بأنهم أساءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، العالم كله يقوم إرهاب إرهاب إرهاب، وما هذا إلا حرب العصام. نحن لا نستنكر ذلك من الكفار، فهم كفار، هم أصلا كفار، وهذا ليس بمستغرب ولا بسبعد منهم، لكن الذي يتعجب له والذي يتفطر القلب حزنا منهم أن نجد من المسلمين من ينعق معهم نحن ضد الإرهاب ونحن ضد كذا وضد كذا، وهم أهل الإرهاب، هم الإرهابيون حقا، هم الذين يقتلون بالملايين، قتلى بالملايين في بورما يحرق المسلمون أحياء، وفي أفريقيا الوسطى يسحلون في الطرق سحلا ويحرقون حقا، في أنحاء العالم الإسلامي يقتل المسلمون بدم بارد، ولا كلام عن الإرهاب. لكن لو قتل واحد فقط من الكفار تقوم قيامة الدنيا ولا تقعد، والأسف أن ذلك يشجعهم كثير من المسلمين، هذا الذي يحز في القلب وفي الفؤاد أن نجد من المسلمين من يخرج معهم في مظاهراتهم ضد الإسلام، وهم يعنون الإسلام، هم لا يعنون الإرهاب، هم يعنون ما يقولون، لكن يسمون الإسلام باسم آخر، يقول إرهاب، وهم يضمرون في أنفسهم حرب الإسلام. لكن المسلمين هم الذين مهدوا لهم هذا الطريق، هم الذين مهدوا لهم هذا الطريق حتى يفتروا على الله وعلى رسوله، وإلا لو كانوا يستنكرون ذلك ولو كانوا يقفون على مستوى الدول والرؤساء، لو كانوا ينكرون ذلك إنكارا شديدا لعرفوا أن في المسلمين بقية خير، أن فيهم من يغار ومن يغضب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن نجد الصمت، صمت الأسماك، الصمت المطبق، ونجد الإدانة بالعكس، الإدانة لمن فعل ذلك من المسلمين. وهذا ليس ملزم الاعتذار، أصلا الاعتذار ليس بملزم، ولا في ذلك دليل على هذا. لما بايع أو لما عاهد النبي عليه الصلاة والسلام المشركين في الحديبية، لما عاهدهم بيعا في بيعة الحديبية أو عاهدهم في صلح الحديبية، عاهدهم من ضمن المواثيق والعهود أنه إذا جاء رجل من قريش إلى مدينة مسلما دون إذن أوليائه فيجب رده إلى بلده فورا، ما يستقبله. لو جاء واحد من مكة أسلم ماشي مدينة، إذا ما جاء بإذن ما يخش، يرجع. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام، وافق على ذلك، فجاء أبو بصير وأبو جندل وغيرهم فردهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم ارجعوا، سبحان ما جيتم أمشوا مكة حتى يعلموا لكم مخرجا وفرجا. ففعل أبو بصير، جمع عصابة من المسلمين وجعلوا يعترضون عير قريش فيقتلون من فيها ويأخذون أموالها، فلم يدن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ما قال نأسف لهذا، لأنه أصلا ليس تحت ولايته وليس تحت حكمه وتحت سلطانه، دل ناس وشاروا خلاص، قالوا دل تابع لنا خلاص شيرون، فأخذوهم، فلما أخذوهم قتلوا منهم من قتلوا، فلم يستنكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل نحن ندين ونشجب ونستنكر ونعرب عن أسف الشديد وهذا مما لا تقبله الإنسانية، لم يقل هذه العبارة الخائبة التي نسمعها الآن، إنما سكت حتى جاءه المشركون وقالوا نسألك بالله من جاءك فليبقى معك، لمن نازل عليك يمسكون عليك، فرجعوا إلى المدينة. نحن لسنا ملزمين بالاعتذار أصلا، ما مكلفين نعتذر أساسا، لأن هؤلاء لم ترسلهم الدول الإسلامية، فرنسيين مسلمين وكثروا فرنسيين نصارى، نحن ما لنا مال، ما لنا مال حتى نعتذر لهم وحتى نبكي معهم الدموع ونذرف الدموع وتأتي التبرعات، ويصبح ذلك العلج الكافر كأنه الشهيد، كأنه الشهيد في سبيل الله، ذلك الذي يسخر من رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنه شهيد. كلنا شر وكلنا يبدو تأتي مظاهرات يمجد الكافر ويحارب المسلم الذي غار على عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام. سر هذا كله ضعف العقيدة. لما ضعفت عقائدنا وأصبح الناس يعتقدون في الموتى وأصحاب القبور وأصبح كثير من المسلمين يخافون من رايات ترفرف على ضريح، يخافون من أعواد عود على ضريح يخافون منه ويهربون. كيف يقاتلون أوروبا وكيف يقاتلون الكفار إذا ضاعت عقائدنا، إذا ضاعت مبادئنا، إذا هدمت قيمنا، إذا أصبح المسلمون يخافون من جثث هامدة؟ كيف يقاتلون أناسا مستدحين بأعدى أنواع السلاح؟ لذلك النصر والغلبة إنما تكون بصلاح العقيدة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حينها تأتي الغلبة من عند الله سبحانه وتعالى. هذا ليس كلاما سياسيا ولا تحليلا تلفزيونيا ولا كلاما للمنظرات، إنما هذا كلام الله سبحانه وتعالى. الغلبة بتولي الله ورسوله والذين آمنوا. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هنالك حينئذ يأتي النصر وحين يأتي التمكين من عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا. نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون عبادك. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واختمنا بخاتم السعادة أجمعين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتي يرحمكم الله.